そうなんだ。الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه من اهتدى بهدي الأمتين. أما بعد، كنا طلبنا بعض الأمثلة، عدل صالح، هذا اسمه القياس، لا يا البراءة يا الله. ماشي، نكمل إن شاء الله. وما يبقى لنا من هذا الكتاب إلا درسين. انتهينا عند قول المصنف إيش؟ أخذنا نحن أنواع العلة، وقلنا العلة أنها علة مستنبطة وعلة موصوصة، انتهينا من هذا. طيب، ثم وجد ذلك في أصل مسألة أخرى من نفس الشارع، ما ذكرناه؟ ها؟ وين انتهينا عند إيش؟ عند قول المصنف إيش؟ إيش؟ وأخذ السورية إحنا قياس خلصناه كله، ما خلصنا؟ ها؟ طيب، عموما، طيب، يقول الشيخ رحمه الله في آخر باب القياس اللي كنا قد وقفنا عنده، يقول: هذا القياس الصحيح المستوفر الشروط. وذكرنا بأن القياس له شروط أو له أركان أربعة، ما هي؟ ها؟ طيب، أول شيء الأصل. طيب، الأصل، والثاني ها؟ والفرق، حكم الأصل، والرابع العلة الجامعة. قلنا العلة على نوعين: علة قد نص الشارع عليها فهذا لا خلاف فيها، وعلة مستنبطة وعليها مدار خلاف العلماء رحمه الله من كثير من المسائل التي يختلفون فيها، وذكرنا أمثلة على ذلك. ثم قال الشيخ رحمه الله: وهذا القياس الصحيح المستوفي لأركان القياس وشروطه هو الميزان الذي أنزله الله، وهو متضمن للعدل وما يعرف به العدل. هذا القياس هو القياس الصحيح، أو هذا القياس هو الميزان الذي أنزله الله عز وجل في قوله تبارك وتعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. وقال الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. فبين الله تبارك وتعالى بأنه قد أنزل الكتاب وأنزل أيضا الميزان، وهذا الميزان كما قال العلماء هو العدل وما يقوم به العدل. يقول طيب رحمه الله: والميزان يراد به العدل، والآلة التي يعرف بها العدل وما يراده، والقياس الصحيح هو الميزان. فالأولى تسميته بالاسم الذي سماه الله به، فإنه يدل على العدل، وهو اسم مدح واجب على كل واحد في كل حال بحسب الإمكان. يقول: بخلاف اسم القياس فإنه ينقسم إلى حق وباطل وممدوح ومذموم، ولهذا لم يجد في القرآن مدح ولا ذمه القياس ولا الأمر به ولا النهي عنه، فإنه مورد تقسيم إلى صحيح وفاسد. فالقياس الصحيح هو العدل، قالوا أن هذا الذي ينبغي أن يسمى القياس الصحيح الموافق لكتاب الله تبارك وتعالى، هذا هو العدل. طيب، نحن ما ذكرنا قول الشيخ: موجود ذلك نص في مسألة أخرى من نص الشارع على عينها وجب إلحاقه بها في حكمه، لأن الشارع حكيم لا يفرق بين المتماثلات. هذا ما أظن ذكرناه، عدل؟ احنا قلنا يقول الشيخ: متى نص الشارع على مسألة ووصفها بوصف، وهذا مراد بالعلة المنصوصة، أو استنبط العلماء أنه شرعها لذلك الوصف، هذا كما ذكرنا علة المستنبطة وهي الاجتهادية، كما ذكرنا مثلا في من قاس النكاح على بيع بعد نداء الجمعة بجامع ماذا؟ أن البيع منهي عنه بعد نداء ثاني الجمعة لأنه يشغل عن ما يجب، كذلك النكاح بل هو أولى. قال الشيخ: ثم وجد ذلك الوصف، أي الوصف المنصوص أو الوصف إيش؟ المستنبط في مسألة أخرى لم ينص الشارع على عينها من غير فرق بينها وبين المنصوص، وجب إلحاقها بها في حكمها، لأن الشارع حكيم لا يفرق بين متماثلات في أوصافها كما لا يجمع بين مختلفات. من عدل الشرع أنه لا يفرق بين متماثلات، فوجدنا أن الشرع قد حكم على مسألة معينة بحكم معين لأجل ما اتصفت به، وأن الحكم معلق بهذا الوصف. نقول: هذا الوصف متى ما وجد في غيره فإنه يجب أن يلحقه ذلك الحكم، لأن لو وجدنا هذا الوصف موجودا في موضعين ومع ذلك فرق الشرع بينهما، لم يكن ذلك إيش؟ كان ذلك تفريقا بين المتماثلات، والشريعة إنما أتت بالجمع بين المتماثلات والتفريق بين المختلفات. والشيخ رحمه الله هنا يشير إلا أن من شروط القياس عدم وجود فارق بين الأصل والفرع، هذا من شروط القياس أنه لا يوجد فارق. أما لو وجد فارق بين الأصل والفرع هل يمكن القياس حينئذ؟ لا يمكن. مثال ذلك مثلا لو قال بعض العلماء وقال بعض الفقهاء وبعض الذين يقيسون يجوز للمرأة أن تزوج نفسها بغير إذن ولي قياسا على جواز بيعها بغير إذن وليها. المرأة البالغ العاقل هل يجوز لها أن تبيع بغير إذن وليها ولا ما يجوز؟ هل يشترط الولي في البيع؟ ما يجوز، ما يشترط. فلو قال قائل طيب إذا كان يجوز بيعها بغير إذن وليها كذلك إذن يجوز لها أن تزوج نفسها بغير إذن وليها، ايش رأيكم بقياس هذا؟ ها؟ في فرق بين الصورتين وما الفرق؟ فرق كبير جدا، فرق كبير. ولا شك أن الضرر متعلق مترتب بالنكاح، النكاح ما يلحقه من العار ويلحقه من عدم خبرة المرأة بالرجال وتجر الخبرة ونحو ذلك، ما لا يلحق البيع. والخطأ في باب النكاح يختلف عن الخطأ في باب إيش؟ البيع. ولذلك فرق كبير بين النكاح وبين البيع، فمن قاس نقول هذا القياس مع الفرق بين الأصل والفرع، نقول هذا قياس فاسد، قياس فاسد. إذا قال شيخ هذا القياس الصحيح الذي لا يوجد فيه فرق بين الأصل والفرع هذا هو القياس، هو الميزان الذي أنزله الله عز وجل، وهل ذكره الله تبارك وتعالى في أكثر من موضع بأنه أنزله مع الكتاب، أي أنزل الله عز وجل الكتاب وأنزل الميزان وهو هذا العدل. ولذلك كانت هذه الشريعة صالحة لكل زمان ومكان لأنها مبنية على العدل. قال الشيخ والقياس إنما يعدل إليه وحده إذا فقد النص. القياس متى يصار إليه؟ عند عدم وجود نص. أما في حال وجود نص في المسألة هل يمكن أن يقيس الإنسان على خلاف النص؟ لا. ولذلك يسمى هذا القياس الذي هو مع وجود النص يسمى قياس فاسد الاعتبار. يقول العلماء لكل قياس في مقابل النص قياس فاسد إيش؟ الاعتبار. فلو قاس الإنسان مثلا أو قاس بعض العلماء جواز مثل المرأة كما ذكرنا أن تزوج نفسها بغير إذن وليها قياسا على البيع، نقول هذا إيش؟ مع وجود النص، وهو قول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لا نكاح إلا بولي. فكل قياس مقابل النص فهو قياس فاسد الاعتبار، ولذلك إنما يصار إليه عند عدم وجود النص لا من كتاب ولا من سنة ولا إجماع. فإذا لم يوجد ثمة نص من كتاب الله أو حديث عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو إجماع هنا يمكن يصار إلى القياس. قال الشيخ فهو أصل يرجع إليه إذا تعذر غيره، وهو أي القياس مؤيد للنص، فجميع ما نص الشارع على حكمه فهو موافق للقياس لا مخالف له. من أمثلة مثلا لو أردنا أن نضرب أمثلة مثلا للقياس فاسد الاعتبار، لو قاس الإنسان عدم وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل قياسا على لحم الغنم، شاك من القياس فاسد الاعتبار. لماذا؟ لأنه معدود النص وهو قول توضأ من لحم الإبل. لو قاس الإنسان عدم الفطر من الحجامة قياسا على البول والغائط، قال كما البول والغائط خارج من الإنسان ولا يبطل الصيام كذلك الدم خارج ولا يبطل الصيام، هل هذا القياس صحيح؟ لماذا؟ لأنه معدود النص، أفطر الحاجم والمحجوم. مثال ذلك لو قاس الإنسان جواز بيع العقار المشترك على غير الشريك قياسا على البعيد، يعني كما أن الإنسان يجوز له أن يبيع من البعيد ولا يستأذنه ولا يستأذن البعيد، يعني أنا أبيع لمن شئت من غير أن أستأذن أي شخص، يقول كما أن يجوز كذلك لو إن كان إنسان عندي مشارك في العقار شرك غير متميز يجوز أن أبيع دون أن أخبره أو أن أستأذنه أو أن يقبل. يقول هذا قياس فاسد الاعتبار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى بالشفعة وهو حق انتزاع الشريك حصة الشريك ماضي الشريك والشريك في الأمور التي لا تنقسم كما سيأتي في باب الفقه. ثم قال الشيخ فهو أصل، إذن هذا القياس أصل يرجع إليه إذا تعذر غيره وهو مؤيد للنصوص، فجميع ما نص الشارع على حكمه فهو موافق القياس لا مخالف له، أي أن الأحكام المنصوص عليها في الشرع منصوصة هي موافقة القياس الصحيح الذي هو العدل. ولذلك ليس هناك أمر قد حكم الشرع به بحكم نقول هذا الحكم يخالف القياس، أي هذا الحكم ليس له نظير في الشرع، وأوجدنا نظائر هذا الحكم أعطاها الشرع حكما مخالفا، فليس هناك مسألة تخرج عن حكم نظيراتها إلا بينهم اختلاف. وهذا باب مهم جدا، أن جميع أحكام الشريعة، لذلك ما يقوله بعض العلماء أحيانا يقول والله هذا على خلاف القياس، كما قالوا في السلم على خلاف القياس، قالوا في العاقلة على خلاف القياس، نقول هذه عبارة غير صحيحة، بل هذا مقتضى القياس الصحيح. فإن الشرع لو وجد مسألتان ليس بينهما اختلاف لا يمكن يعطي واحدة من حكم مخالفا الأخرى أبدا. ومثلا قالوا بيع السلم على خلاف القياس، ليش؟ قالوا القياس أو الأصل أنه لا يجوز أن يبيع الإنسان ما لا يملك، ولا يجوز أن يبيع المعدوم. وبيع السلم أن تشتري إيش؟ تشتري أمر معدوم، آتي مثلا أشتري بر بعد سنتين وحصله، يعني الآن غير لم يزرع، فقال هذا خلاف القياس، لأن الأصل أنه لا يجوز أن يبيع الإنسان ما لا يملك وما ليس موجودا. قالوا فبيع السلم على خلاف القياس، هذا ليس صحيح، بل بيع السلم يختلف عن بيع ما لا يملك أو بيع المعدوم، لأن بيع السلم بيع موصوف في الذمة، أمر موصوف منضبط، وأما البيع الذي بيع المعدوم بيع معين، أشتري منك حملة هذه الشاة، أشتري منك ثمرة هذه الشجرة معينة، أو ثمرة أو ما تنتجه هذه المزرعة المعينة، هذا منهي عنه. وأما الشيء موصوف في الذمة غير مقيد بعين معينة فهذا لا يخالف القياس. الشاهد مثلا قال مثلا العاقلة، قالوا الأصل أن الإنسان يضمن إيش أفعال، أنت الإنسان لو إنسان جنى على إنسان وأتلف سيارة وأتلف بيته من يضمن؟ أليس الجاني خطأ لكن يضمن؟ قالوا الشرع هنا في القتل خطأ، جعل العاقلة ليس على القاتل بل على من؟ على العاقلة على عصبته. قالوا هذا على خلاف القياس. القسامة وهو يحلف إيش يحلفون 50 فاستحقون، قال على خلاف القياس، الأصل أن القتل لا يثبت إلا بالبينة، هنا لا بينة بمجرد الحلف. فالشاهد أن هذه المسائل قيل أنها على خلاف القياس، الشيخ رحمه الله يقول أنه ليس هناك أصل أو ليس هناك نص من الشارع إلا وهو موافق للقياس الصحيح، وإنه من ظن أن هذا القياس يجب أن يكون كذا ومع ذلك الشرع أعطاه حكما آخر فهذا خطأ من قائله. وابن القيم رحمه الله قد كتب كتابه الماتع العظيم الذي لا نظير له، إعلام الموقعين عن رب العالمين، كله على مثل هذه المسائل، أتى للمسائل القياس وما ذكروه مما يخالف الأصل وأشياء كثيرة جدا، وعقد فصلا طويلا في ذكر المسائل التي قيل أنها خلاف القياس، من ذلك السلم والعاقلة، وأتى مسألة الميراث وهو أن الأخ الأم قد يرث في بعض الحالات دون الأخ الشقيق، من الأخ الشقيق اجتمع مع الميت إيش أنه أخوه من أمه وأبيه وذاك أخوه من أمه، يرث الأخ الأم دون الأخ الشقيق في المسألة الحمارية. وكذلك مسألة طهارة الخمر باستحالتها بنفسها، أنها إذا استحالت بنفسها طهرت وإذا الإنسان فعل فيها فعلا لم تطهر، فقالوا أن هذه خلاف القياس، فأتوا بين بأنها موافق القياس. وأتى مسألة القرض، قال القرض خلاف القياس أنه ربا مال بمال معيش مع عدم التقابض، وأتى في مسائل كثيرة بين العرايا وغيرها، وبين بأن جميع هذه المسائل التي نص الشارع عليها أنها موافقة للقياس ليست مخالفة له. وهذا في الحقيقة مسألة فائدة مهمة جدا، وهو أن نعرف أن الشرع لا يفرق بين المتماثلات ولا يجمع بين المختلفات أبدا. فإذا رأينا الشرع فرق بين أمرين فلنعلم أنه وإن لم يتبين لك فاعلم أن بينهم فرق قد لم تنتبه له. وأما أن يكون العلة هنا موجودة وهنا موجودة وهي علة تامة ومع ذلك الشرع يفرق بين الحكم المسألتين فهذا لا يوجد له نظير في الشرع، ولذلك هذه الشريعة كلها مبنية على العدل، ومن العدل التسوية بين المتماثلات والتفريق بين المختلفات. ومن أراد استزادة يقرأ فيما ذكر ابن القيم رحمه الله وطال فيه النفس. ثم قال الشيخ رحمه الله فصل، وهذا الفصل عقده الشيخ رحمه الله فيما يتعلق بالقواعد الفقهية، ونحن كان من ضمن الجدول أن نذكر القواعد الفقهية التي ذكر الشيخ رحمه الله في منظومة ابن سعدي، لكن ربما نكتفي بما ذكره هنا. ونؤجل القواعد الفقهية الدرس المنفصل إلى المرحلة الثانية، هذا بحسب الوقت. الشاهد أن الشيخ رحمه الله يذكر هنا بعض القواعد الفقهية، فعقد هذا الفصل لبيان بعض القواعد الفقهية. والقواعد الفقهية قواعد أغلبية عرفت باستقراء الشريعة، مع أن القواعد الفقهية ألصق بالفقه منها بالأصول. القواعد الفقهية في الغالب أنها ألصق بالفقه، لأنها قواعد استنبطت من المسائل، من الأحكام الشرعية أخذت نظر إيش في مسائل كثيرة قد حكم الشرع عليها بحكم معين فيأخذ منها قاعدة، فهي ألصق بالفقه منها بأصول الفقه. لكن الشيخ رحمه الله ربما ذكر هذه القواعد لترابط الفقه وأصوله، وذكر ذلك في المقدمة أن الفقه وأصوله، أن الفقه وأصوله مترابطان، فلذلك ذكر هنا بعض القواعد الفقهية. طيب، ولكن يقول الشيخ فصل: وأخذ الأصوليون من الكتاب والسنة أصولا كثيرة بنوا عليها أحكاما كثيرة جدا ونفعوا وانتفعوا. وهذه حقيقة، القواعد الفقهية من أنفس ما يكون للفقيه، لأنها تجمع له شتات المسائل وشواردها، وتضبط له أبواب الفقه والمسائل الشرعية. طيب، القواعد الفقهية وعندنا قواعد أصولية، ذكر العلماء فروقا كثيرة بين القواعد الفقهية والأصول، نذكر بعضها. الفرق من القواعد الفقهية والأصولية مثلا، أن القواعد الأصولية هي عبارة عن المسائل التي تشملها أنواع من الأدلة التفصيلية يمكن استنباط التشريع منها، مسائل تشملها أنواع من الأدلة التفصيلية كما ذكرنا، الكتاب والسنة والأمر للوجوب ونحو ذلك والمنطوق والمفهوم، يمكن استنباط الشريعة من هذه القواعد الأصولية. أما القواعد الفقهية فهي عبارة عن المسائل التي تندرج تحتها أحكام كثيرة، أو أحكام الفقه، هي عبارة عن مسائل تندرج تحتها أحكام فقهية كثيرة. من الفروق أيضا أن القواعد الأصولية هي وسيلة لاستنباط الأحكام الشرعية العملية المعروفة بالفقه، فنحن نستنبط الأحكام العملية الفقهية والعملية الشرعية من ماذا؟ من أين نستنبطه؟ من القواعد الأصولية. أما القواعد الفقهية فهي مجموعة من الأحكام المتشابهة التي ترجع إلى علة واحدة تجمعها، والغرض من القواعد الفقهية تسهيل مسائل الفقه. إذن هي مجموعة من أحكام متشابهة تجمع علة واحدة فيقال هذه قاعدة فقهية، والمراد ذلك أن نجمع لك شتات المسائل. من الفروق مثلا أن القواعد الأصولية وجدت قبل الفقه، ليس كذلك؟ يعني الآن عندك الأصول تستنبط من الأصول المسائل الفقهية، أما القواعد الفقهية فوجدت بعد إيش؟ بعد المسائل، بعد الفروع. فنقول نحن الفروع استنبطناها من القواعد الأصولية، والقواعد الفقهية أخذناها بعد وجود الفروع، فنظرنا إلى الفروع والأحكام ثم أتينا المتشابهات فجمعناها، ونظرنا إلى العلل فضبطناها. من الفروق أيضا أن القواعد الأصولية قواعد كلية تنطبق على جميع جزئيات موضوعاتها، النهي كل نهي التحريم، كل أمر من وجوب، وهكذا، فهي قواعد كلية تندرج تحتها أو تنطبق عليها جميع جزئياتها. أما القواعد الفقهية فالحقيقة أنها قواعد أغلبية، قواعد أغلبية الحكم فيها على سبيل الغالب، على غالب الجزئيات لا على كلها. من الفروق أيضا أن القواعد الأصولية يستفاد منها الحكم بواسطة الدليل، القواعد الأصولية يستفاد منها الحكم بواسطة الدليل، يعني نحن أخذنا بواسطة الدليل. أما القواعد الفقهية فيؤخذ منها الحكم مباشرة، أنت عندك القاعدة الأصولية عن طريقة تستنبط إيش الحكم، لكن القاعدة الفقهية يعني مثلا كل نهي للوجوب للتحريم هذه قاعدة عامة تستنبط منها إيش حكم هذا النهي وحكم هذا النهي. أما القاعدة الفقهية فالقاعدة نفسها تعطيك الحكم مباشرة من غير أن يكون ثمة واسطة. هناك أمر يسمى بالضوابط الفقهية، وهناك يسمى بالأشباه والنظائر، لكن الضوابط الفقهية ربما نحتاج أن نفرق بين الضابط الفقهي والقاعدة الفقهية. مما يذكر في الفرق بين الضابط الفقهي والقاعدة أن القاعدة الفقهية، أن القاعدة الفقهية عامة في أبواب الفقه، قواعد عامة لكل أبواب الفقه، العبادات والمعاملات والنكاح والقضاء، أما الضوابط الفقهية فهي غالبا إيش؟ خاصة بباب من أبواب الفقه. يبغى ضابط في باب الطهارة، ضابط في باب البيع، ضابط في باب الإجارة، ضابط في كذا، بخلاف القاعدة الفقهية العامة. من الفروق أيضا بين الضابط الفقهي والقاعدة الفقهية أن القاعدة الفقهية متفق عليها في الغالب، تجد عامة الفقهاء على اختلاف ما يتفقون عليه، بخلاف الضابط الفقهية فهي ألصق بالمذاهب الفقهية منها بالقواعد الفقهية. بمعنى أن الضابط الفقهي الغالب أنه يختص بمذهب معين، ولذلك يؤلف علماء المذاهب كتبا في الضوابط الفقهية المتعلقة بأصول المذهب، قواعد المذهب، كما ألف ابن رجب قواعد والزركشي وغيره من الفقهاء، فإنهم يذكرون الضوابط، بخلاف القواعد الفقهية تجدها عامة بين كل فقهاء المذاهب الأربعة وغيرهم. مثال ذلك مثلا قاعدة الضابط الفقهي: من أدى واجبا عن غيره رجع عليه. يعني إنسان أديت واجب عن غيرك لك حق ترجع عليه، أنفقت مثلا على من يجب عليك، من يجب عليه نفقته، أنفقت على دابتي وهو لم ينفق، تنفق وترجع عليه، هذه قاعدة. لكن عند من؟ عند المالكية الإمام مالك، وعند الإمام أحمد رحمه الله في الرواية، لكن عند الشافعية وغيرهم لا، لو أنفقت من غير إذن لا ترجع، حتى لو كان الذي أنفقت عليه واجبا على من أنفق عنه. فمثال ذلك كثيرة، مثلا من قواعد الفقهية صح استثناء منفعة العين مدة معينة، يعني أبيعك الدار واستثني منفعة الدار سنة، هذا ليس متفق عليه بين الفقهاء، بل هذا عند الحنابلة مثلا، وعند أيضا المالكية مثلا، فهذا ضابط فقهي عندهم في باب الاستثناء في البيوع، لكن لا تجد الحنفية والشافعية يوافقونك على هذا. فالشاهد من الضوابط الفقهية في الغالب أنها تختص بمذهب معين في الغالب. قال الشيخ رحمه الله: فمنها أن القاعدة الفقهية اليقين لا يزول بالشك، واليقين كما يعرفه العلماء هو الاعتقاد الجازم، ويدخل فيه على الصحيح غلبة الظن على التعريف الفقهي، فإن كثير من أحكام الشريعة مبنية على غلبة الظن، والإنسان إذا كان دائرا بين ظنين أحدهما غالب والآخر مرجوح فلا شك أنك إيش تتبع ماذا؟ الغالب. ولذلك اليقين على الصحيح هو الاعتقاد الجازم، وكذلك غلبة الظن، لأن غلبة الظن اعتقاد برجحان هذا الظن على غيره. ولذلك يقول الشاطبي رحمه الله: الظن في العمليات، يعني مسائل عملية ليس اعتقادية، جار مجرى العلم، كثير مسائل ظنية. ومعنى هذه القاعدة أن اليقين لا يزول بالشك، معناها أن ما كان ثابتا متيقنا لا يرتفع بمجرد طروء الشك عليه. كل شيء ثبت بيقين لا يمكن أن يرتفع بأن يطرأ عليه الشك. لماذا؟ قال: لأن الأمر اليقين لا يعقل أن يزيله ما هو أضعف منه. أيهما أقوى، اليقين أم الشك؟ فإذا ثبت اليقين فيما شيء معين كيف يزيله الشك؟ لا يزيل القوي إلا إيش؟ بما هو مثله أو أقوى منه، لا يزيل إيش؟ المسألة اليقينية واليقين بأنه أضعف منه كالشك. ولذلك هذه قاعدة مجمع عليها، حتى قال القرافي رحمه الله: هذه قاعدة مجمع عليها، وهي أن كل مشكوك فيه يجعل كالمعدوم الذي يجزم بعدمه. المشكوك فيه كالمعدوم، المشكوك فيه كالمعدوم. مثال ذلك: رجل صلى ولما سلم شك في صلاته بعد السلام، وتيقن أنه صلى وشك في فساد صلاته، نقول الشك هذا يعتبره كالمعدوم، كأنه لم يوجد. وهذه القاعدة هي من أمهات القواعد، وأصل هذه القاعدة مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل أنه يخيل إليه الشيء، أنه يجد شيء في الصلاة، رجل يشعر بطن تحرك فيخشى أن يكون خرج منه ريح، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريح. قالوا: هذا أصل هذه القاعدة، هذا الشك الذي طرأ أنت لها، هذا الرجل متيقن من طهارته، صح؟ توقع وهو يقين على يقين الطهارة، شك في طرق الحدث، لم يأذن له في الخروج حتى يتيقن. بماذا يتيقن؟ بأن يسمع صوتا أو يجد ريح. فألغى النبي صلى الله عليه وسلم الشك، ألغى الشك وأمره بإبقاء ما كان عليه من اليقين. وهذه قاعدة تسمى عند الفقهاء قاعدة أصولية عامة، ولذلك يندرج تحتها كثير من الأشياء: الأصل ما كان، بقاء ما كان على ما كان، وما شبه ذلك، والأصل في أشياء الطهارة. ولذلك يجعلونها قاعدة كلية ثم يندرج تحتها قواعد كثيرة، منها ما ذكره الشيخ. قال الشيخ: وقالوا الأصل الطهارة في كل شيء. طبعا القاعدة اللي مرت معنا وهي طيب ما كملنا فيها، يقول الشيخ: منها اليقين ما يزول بالشك. يقول الشيخ: أدخلوا فيه من العبادات، أي في هذا القاعدة، والحقوق شيئا كثيرا، فمن حصل له الشك في شيء منها رجع إلى الأصل المتيقن. ولذلك هذه القاعدة عامة في كل أبواب، عامة في أبواب العبادات والصلاة والطهارة والزكاة والحج والطلاق. مثال ذلك: رجل شك في طلاق امرأته، تطلق مجرد الشك؟ لا تطلق. شك في طهارته، رجل أدى الزكاة ثم شك أو ما شابه ذلك. فالشاهد أنها قاعدة عامة في كل أبواب الفقه، ويندرج تحتها قواعد كثيرة هي متفرعة عن هذا الأصل. قال الشيخ: وقالوا أي من قاعدة متفرعة عن هذه القاعدة الأم، الأصل الطهارة في كل شيء. هذه قاعدة مترتبة أو متفرعة عن قاعدة الأم، الأصل الطهارة، ولا يحكم بالشيء أنه نجس بالشك، بل لابد أن يتيقن إيش نجاسة من الأصل الأشياء الطهارة. وقد جاء في قول الله جل وعلا في الماء مثلا: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. قال جل وعلا: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور ماء. هذا نص في الماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: في الأرض كلها جعلت لي الأرض، وهذا عام، مسجدا وطهورا. فبين بأنها جميع الطهور وجميعها مسجد يجوز لك أن تصلي عليه. وكان الصحابة رضي الله عنهم، كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم والصحابة يباشرون الأشياء والألبسة والآنية وغيرها، مع ذلك إيش لم يكونوا يغسلون شيء من ذلك، كانوا يلبسون ويستعملون جميع ما يجدونه من غير إيش أن يتنزهوا عن شيء من ذلك، إلا ما دل على أنه نجس. فهذا كله يدل على أن الأصل الطهارة في كل شيء. الأصل الطهارة في الحيوان، في النبات، في الأرض، في الأواني، في الملابس، في كل شيء الأصل في ذلك الطهارة. قال الشيخ رحمه الله: والأصل الإباحة إلا ما دل الدليل على نجاسته أو تحريمه. الأصل الإباحة، الأصل أن كل شيء قد خلقه الله فهو مباح للإنسان يستعمله. قال جل وعلا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. خلق لمن؟ لكم. فإذا كان كل شيء، كان كل شيء مخلوقا لنا فهو مباح نستعمله وننتفع به. وقال جل وعلا: سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فإذا كان كل شيء مسخر لنا فالأصل في ذلك إيش؟ أن ننتفع به، وأنه طاهر، وأنه مباح لنا. وقال جل وعلا: فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فمعنى ذلك أن المحرم علينا مفصل لنا، وما لم يذكر تحريمه فالأصل إيش؟ إباحته. وقال جل وعلا: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما حلالا وحراما أو حراما وحلالا قل الله أذن لكم، أي دل على أن تحريم شيء لا يكون إلا بإذن من؟ من الله. وأنه إذا لم يأتي شيء فيه تحريم من الله جل وعلا أو من رسوله فالأصل أنه مباح. وهذه قاعدة مهمة. ومراد الشيخ رحمه الله في هذه القاعدة من الأصل الإباحة في كل شيء إلا ما دل الدليل على إما نجاسته أو تحريمه، مراد الشيخ رحمه الله المطعومات والمشروبات والملبوسات. ولذلك هناك أشياء لا تدخل في هذه القاعدة، مثال ذلك الأبضاع. الأصل في الأبضاع أنها إيش؟ محرمة. لا يجوز لك أن تستبيح فرجا إلا إيش؟ إلا بيقين، لا يمكن أن تستبيح الأصل. وكذلك الأنفس، الأصل في الأنفس إيش؟ الحرمة ولا الإباحة؟ قتل. الأصل في الجزء أن تأخذ كل واحد؟ لا، الأصل الحرمة. وكذلك الأموال، الأصل في الأموال الحرمة وليس الإباحة. وكذلك اللحوم، الأصل في اللحوم الحرمة. وأما الأصل في الحيوانات الإباحة. فرق بين الصورتين، يعني الأصل أن كل حيوان مباح، ولا يمكنك أن تقول هذا محرم الأكل إلا بدليل. لكن اللحم المذبوح الأصل أنه إيش؟ محرم، حتى تعلم أنه ذكي زكاة شرعية. فمن وجد لحما مذبوحا ولا يعلم من ذبحه، وليس هناك قرينة على أن قال ذبحه مسلم مذكى، فلا يجوز لك أن تأكله، لأنه لا يمكن يؤكل اللحم إلا بعد أن يذكى زكاة شرعية. فالأصل في اللحوم الحرمة. وأما الأصل في إيش؟ في الحيوانات الأصل إيش؟ الإباحة. فلا يمكنك أن تحكم على طير أو على حيوان أنه محرم الأكل إلا بدليل. وعموما يعني ما أريد أن أذكر أدلة على أن هذه الأشياء الأربع، الأبضاع والأنفس والأموال واللحوم، الأصل فيها التحريم. فمراد الشيخ رحمه الله الأصل الإباحة، المراد ذلك المطعومات والمشروبات والمأكولات ونحو ذلك، الأصل فيها الطهارة والإباحة، فلك أن تستعمل كل ما تجده والأصل فيه الطهارة إلا أن يدل الدليل على أنه نجس أو أنه محرم. قال الشيخ: والأصل براءة الذمم من الواجبات ومن حقوق الخلق حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك. أيضا ما يتفرع على هذه القاعدة الأم أن الأصل براءة الذمم من الواجبات ومن حقوق الخلق حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك. الأصل أن الذمة بريئة، لا يمكنك إيش؟ لا يمكن أن يوجب على شخص شيء إلا إيش؟ بدليل، لأن الأصل براءة الذمة من الواجب الشرعي. والأصل كذلك براءة الذمم من حقوق الخلق، لا يمكن يثبت في ذمتك شيء لأحد إلا إيش؟ بدليل قرينة يبينه. فالأصل، فمن ادعى على آخر شيئا نقول ما هو الأصل وليس عنده بينة، ما هو الأصل؟ براءة. من قال يجب عليك كذا، الأصل إيش؟ عدم وجوب. أعطني الدليل على الوجوب، أعطي البينة على أن ذمتي مشغولة لك. فما كل من لم يأتي بينة في حق من الحقوق فالأصل براءة الذمم. وكذلك الأصل إيش؟ براءة الذمم أيضا من الواجبات الشرعية. وأصل هذه القاعدة مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. لو كان مثلا مجرد دعوة تعطى لادعى كل واحد أو لادعى كثير من الناس مال فلان ودم فلان، وفلان قتل منا كذا وأتلف لي كذا أو طالبه بكذا، لو كان يعطى مجرد دعوة. ولكن المدعى عليه ماذا؟ البينة. والمدعى عليه يكفيه اليمين. إذا لم يأتي المدعي بينة فالمدعى عليه إيش؟ يكفيه اليمين. لماذا؟ لأن أصله أقوى. أما المدعي الأصل أقوى، الأصل براءة. نقول هذا مدعي الأصل له بريء ولا في ذمته شيء. فإذا لم يأتي المدعي بينة شهود يشهدون بالحق فإن الأصل براءته، يبرأ بمجرد إيش؟ يحلف ويبرأ، لأن ذمته الأصل أنها غير مشغولة. فالقاعدة قاعدة مهمة واستمر علينا في كثير من أبواب مسائل الفقه. فالأصل عدم وجوب وعدم شغل الذمة حتى يدل الدليل على شغلها. ولذلك نقول من شك في وجوب شيء، شك في وجوب شيء فالأصل براءة الذمة. مثال ذلك: رجل شك هل مثلا هل ثبت بذمته شيء قبل البلوغ من الصلوات، معنى هل فاته صلوات أو لنفرض مثلا الرجل بلغ ثم شك في صلاة الظهر، هل وجبت عليه أو هل دخل وقتها قبل البلوغ أم بعد البلوغ؟ نقول ما هو الأصل؟ هل أصلا ذمته مشغولة أو غير مشغولة؟ رجل شك في وجوب الزكاة عليه، ما هو الأصل؟ عدم الوجوب. نقول الأصل براءة الذمم. فمن شك في صلاة معينة الأصل إيش؟ براءة ذمته. ومن شك في مال معين، من شك في حق معين، رجل شك في طلاق امرأته فالأصل إيش؟ أنها لم تطلق. وهذه قاعدة وهو الأصل براءة الذمم من الواجبات الشرعية ومن حقوق الخلق حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك. هذه يسمون العلماء أن فيها استصحاب عدم الشيء حتى يثبت. يعني الأصل أن الشيء غير ثابت ونستصحب هذه البراءة الأصلية حتى يثبت، فهو استصحاب عدم الشيء. نستصحبه أن الأصل أن الشيء غير موجود، الذمة غير مشغولة بريئة، حتى يثبت إيش؟ الأمر الواجب أو حتى يثبت الحق. قال الشيخ: والأصل بقاء ما اشتغلت به الذمم من حقوق الله وحقوق عباده حتى يتيقن البراءة والأداء. عكس هذه القاعدة، إذا ثبت الوجوب أو ثبت الحق الأصل أنه ثابت ولا يبرأ إلا إيش؟ إلا بأداء باليقين. مثال ذلك: رجل ثبت في ذمته مال لفلان، الآن ثبت بالبينة أن لفلان أو على فلان لفلان مال، نقول الأصل ثبوت هذا. فلو ادعى هذا الذي عليه المال ادعى أنه أبرأه، قال أعطيتك أو قضيت حقك وليس له بينة، نستصحب ماذا هنا؟ يعني مثلا أنا أطلب غانم مال، الآن ثبت المال، الآن غانم ثبت المال أنه عليه، ثم ادعى غانم أنه قد أبرأني وأنكرت أنا وليس له بينة. نقول ما هو الأصل؟ الأصل بقاء الدين في الذمة. فإذا ثبت أن الذمة مشغولة فالأصل بقاؤها مشغولة حتى يثبت عدمه. مثال ذلك: رجل دخل وقت الظهر وعلم أنه قد وجب عليه الظهر ثم شك في أداء الصلاة. نقول ما هو الأصل؟ أن الذمة إيش؟ مشغولة ولا تبرأ منها حتى تؤدي. فهذه عكس القاعدة، وهذا يسمى في عند العلماء استصحاب الوجود. الشيء إذا ثبت وجوده فالأصل وجوده، ولا نقول بعدمه إلا بدليل، كما أنه إذا كان معدوما لا نقول بوجوده إلا بدليل. ولذلك قال جل وعلا في حق من يكون وليا على مال اليتيم، قال: فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليها. يعني الأصل أن الولي مال اليتيم في يده، هذا ثابت. إذا أراد الولي أن يدفعه لليتيم بعد بلوغه وبعد أن يؤنس من الرشد، ماذا يفعل؟ لابد أن يشهد. بمعنى لو أتى اليتيم وقال لم يدفع، بلغ وقال ما أعطاني الولي مالي، فادع الولي أنه قد أبرأه، يقبل منه ادعاء البراءة وليس بين له؟ نقول لأن الأصل أن ذمتك مشغولة بهذا المال، وأنت الآن تدعي البراءة بعد ثبوت شغل الذمة. نقول لا. وذاك الشرع لما أمر الولي إذا أراد أن يرجع المال لليتيم بعد بلوغه وإناس الرشد أن يشهد عليه. فالأصل في الذمة المشغولة أنها تبقى مشغولة حتى يثبت عدمه، سواء كان مشغولة بأمر واجب أو كانت مشغولة بأمر من حقوق العباد. ولذلك كل من كان عليه حق فادعى البراءة نقول لا يقول منه إلا البينة، كما أن كل من ادعى على غيره حقا وليس عنده بينة فالأصل إيش؟ براءة الذمم. أي عند عدم وجود الحق فالأصل براءة الذمم، وعند ثبوت الحق الأصل إيش؟ شغلها حتى يدل الغير على خلافها. فالأول استصحاب عدم الوجود، والثاني استصحاب الوجود. قال الشيخ رحمه الله: ومنها، وهذه القاعدة الثانية، أن المشقة تجلب التيسير. قال الشيخ: وبنوا على هذا جميع رخص السفر والتخفيف في العبادات والمعاملات وغيرها. هل قاعدة أن المشقة كلما وجدت المشقة وجد التيسير؟ هذه قاعدة الشريعة، بل جميع أحكام الشريعة مبنية على هذه القاعدة، وهذه من سماحة الشريعة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر. وقال جل وعلا: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولذلك قال جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. فالأصل أن متى ما وجدت المشقة فإن التيسير مقرون بها، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بهذه الأمة. مثال ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعنزم. فهذا إذا زادت المشقة ولم يستطع القيام صلى قاعدا، إن زادت المشقة ولم يستطع صلى على جنب، إن لم يستطع صلى بقلبه. وهذا من سماحة هذه الشريعة. والمراد بالمشقة هذه التي يترتب عليها التيسير هي المشقة التي يترتب عليها الضرر والحرج. أما ما كانت مشقة محتملة معتادة، يعني إنسان يقول: يا أخي الفجر والقيام فيه مشقة، وأنا أعمل عمل متأخر ولا أنام متأخر، أنا أريد أن أصلي الفجر بعد شروق الشمس، نقول لا، هل يقبل منه هذا؟ لا يقبل. فالمشقة المعتادة المحتملة هذا لا يترتب عليها تيسير، بل بعض كثير من أمور الشريعة قد يكون فيها مشقة، لكن المشقة محتملة، لكن المشقة إيش؟ محتملة. أما المشقة التي تجلب التيسير فهي المشقة التي يترتب عليها الضرر والحرج الشريف. هل هنا إيش؟ إنسان ما يستطيع أن يقوم ويشق عليه أن يصلي يقوم، ولو صلى قائما مجاهد لنفسه لذهب الخشوع، نقول لا، صلي قاعدا. أما شيء يسير يقرع على القيام ولا ترتب على ذلك مثلا فقد الخشوع نحو ذلك، فأنا أقول إيش؟ يصبر يسيرا. وهكذا مثال ذلك في الصيام، مثلا الصيام في أيام الصيف قد يكون فيه مشقة، لكن هل هذه مشقة تبيح له الفطر؟ لا. لكن لو أصابه عطش شديد لأمن طرأ عليه وأشرف على الهلاك خشية من الضرر على نفسه، ماذا نفعل؟ كذلك لو كان مريضا مرضا يسيرا، مريض فيه جرح يتألم منه لكن ألم بسيط، هل يجوز له أن يفطر؟ لا. لكن لو كان إيش؟ به مرض في رأسه ونحو ذلك يحتاج أن يخفف ألامه ويشق عليه ذلك يفطر. وهكذا فهذه قاعدة من قواعد الشريعة، بل الشريعة كلها مبنية على هذا الأمر. ثم قال الشيخ رحمه الله: ومنها أي من قواعد القاعدة الثالثة قولهم لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. لا واجب مع العجز، أي متى ما عجز الإنسان سقط الواجب، وهذا مأخوذ من قوله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال الله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي أن كل ما لم يكن في وسع النفس فهو غير مكلف، لأن الله لا يكلفك إلا ما كان في وسعك. مفهوم الآية أنه كل ما ليس في وسعك هل أنت مكلف به؟ لا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وقال: وإذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه. في النهي ما قال فاجتنبوه ما استطعتم، لكن في الأمر قال فأتوا منه ما استطعتم. لماذا؟ لأن النهي هل فيه كلفة؟ النهي ترك، بل النهي راحة أصلا لأنه ترك. أما الأمر فهو فعل، والفعل قد يترتب عليه المشقة في أدائه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بايع الصحابة كما في حديث عبادة وغيره كان يقول إيش؟ فيما استطعتم، فيما استطعتم. فكلما وجد العجز سقط. فمن عجز عن قيام في الصلاة إيش؟ سقط. من عجز عن الصوم لكبر أو مرض مزمن سقط عن الصوم، وهكذا. قال الشيخ: ولا محرم مع الضرورة، أي متى ما وجدت الضرورة فإن المحرمات تباح. فمن اضطر إلى أكل الميتة وخشى عن نفسه الموت جاز له أكل الميتة والخنزير. وقال جل وعلا: فمن اضطر في مخمصة في مجاعة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. وقال جل وعلا: فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم منه، أي بين الله جل وعلا ما حرم، وهذا لا يباح إلا فيما اضطر إليه الإنسان. قال الشيخ رحمه الله: فالشارع لم يوجب علينا ما لا نقدر عليه بالكلية، فكل ما لا نقدر عليه بالكلية سقط. إذا لم نقدر على الماء على استعماله، إنسان به جراحة أو به قروح لا يستطيع أن يغتسل الماء، يسقط إيش؟ وينتقل إلى بدله. قال: وما أوجبه من واجبات فعجز عنه العبد سقط عنه، سقط عنه. فإذا لم يستطع إنسان جهاد الكفار ويدفع الصائل سقط عنه. قال: وإذا قدر على بعضه وجب عليه ما يقدر عليه. إذا قدر إنسان على بعض الواجب أدى ما يقدر عليه. مثال ذلك: رجل عنده ماء لا يكفي لوضوئه، يكفي لغسل وجهه ويديه فقط، ماذا نقول له؟ اتق الله ما استطعت، اغسل وجهك ويديك وتيمم عن الباقي. طالما انك تقدر على غسل بعض الأعضاء فغسلها خير إيش؟ من التيمم عنها. فالإنسان يؤدي ما يستطيعه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال الشيخ: وسقط عنه ما يعجز عنه، وأمثلته كثيرة جدا، وكذلك ما احتاج الخلق إليه لم يحرمهم عليهم. كل ما احتاج الخلق إليه الله عز وجل ما حرمه، إما أن يكون مباحا بأصل الشرع لحاجة الناس إليه، وإما أن يكون مباحا في حالات الضرورة. فلو أشرف الإنسان على الهلاك وليس عنده إلا أكل ميتة أو مال الغير مثلا، قال يأخذ مال الغير. لماذا؟ لأنها حالة ضرورة. طيب لو أشرف الإنسان على العطش ولم يجد الخمر، يشرب الخمر؟ يشرب ولا ما يشرب يعني؟ ما يشرب. ليش ما يشرب؟ قال لأن الخمر لا يزيدك إلا عطشا، الخمر كلما شربت ازددت إيش؟ عطش. فقال: هو يزيد الطينة بالله. لكن لو الإنسان غص وأشرف على الهلاك وعنده ليس عندنا الخمر، يجوز أن يشرب الخمر يزيل غصته؟ يقول نعم، لأن الخمر هنا يزيل عنك هذه الضرورة. قال الشيخ: الخبائث التي حرمها إذا اضطر إليها العبد فلا إثم عليه، كالخنزير والخمر والميتة، وكذلك المتعلق بحق الغير كمال الغير مثلا، يجوز الإنسان إذا اضطر أن يأخذ مال الغير ويأكل. قال الشيخ: فالضرورات تبيح المحظورات الراتبة والمحظورات العارضة. المحظورات الراتبة أي المحرمة على كل حال، كالميتة والخمر والربا وما شابه ذلك. والمحظورات العارضة أي المحظورات المحرمة بسبب، مثل محظورات الحج، يمنع الإنسان إيش؟ من وطء الزوجة ومن تغليل المظفر. هذه هل محرمة على كل حال ولا فقط؟ فهذا محرم عارض، وهي المحرمات بسبب. قال الشيخ: فالضرورات تبيح المحظورات الراتبة والمحظورات العارضة، والضرورة تقدر بقدرها تخفيفا للشر، أي لا يتجاوز في فعل المحرم عند الاضطرار القدر الذي يزال به الضرر والحرج. فمن احتاج إلى أكل الميتة وكان لقيمات يكفي في إيش إبقاء الحياة، إنه لا يأكل حتى يشبع، بل يأكل ما يكفيه، إلا كما قال العلماء إذا علم أن هذه الضرورة ستستمر. أما إذا علم أنه يحتاج فقط الآن أن يسد رمقه ثم بعد ذلك يستزول الضرورة، لا يأكل إلا بقدر ما يسد رمقه. مثال ذلك رجل غص ويحتاج إلى شربا من الخمر ولم يجد الخمر وأشرب عنه، فيشرب شرب واحد يزيل، لكن مسك البطل وأخذ يشرب يشرب يشرب يشرب، زال الغصة وأكمل، لا يجوز. قال جل وعلا: فمن اضطر غير باغ ولا عاد. قال: الباغي هو الذي يطلب الحرام مع قدرته على الحلال، والعادي هو الذي يتجاوز قدر الضرورة. فالضرورات ليس يعني ذلك أن المحرمات تصبح مباحة، بل مباحة بالقدر الذي تدفع به الضرورة. مثال ذلك رجل صال عليه صائل وأراد أن يأخذ ماله، ويستطيع أن يدفعه بضربه، لو ضربه دفعه، هل له أن يقتله ويقطعه إربا إربا ويقطع رجليه ويضربه ضربا شديدا؟ لا، فكل ما يندفع بالأخف يدفع به، ولا يجوز أن يتعدى حال الضرورة. قال: شف الضرورة تبيح المحرمات من المآكل والمشارب والملابس وغيرها. فلو اضطر إنسان لبس الحرير صلى به ولبسه ستر عورته، لو اضطر إلى إيش نجس كذلك، لو اضطر إلى نسر عورته بمال الغير، اختلف العلماء هنا هل يقدم حق الغير أم لا. قال الشيخ رحمه الله: منها الأمور بمقاصدها، فيدخل في ذلك العبادات والمعاملات، وتحريم الحيل المحرم مخلوق من هذا الأصل. من القواعد المهمة أيضا أن الأمور بمقاصدها، وهذه قاعدة قاعدة عظيمة القدر، تنبني عليها أعمال القلوب التي يكون بها صلاح وأعمال الجوارح وفسادها، كما أن مبنى الثواب والعقاب على هذه القاعدة. وأصل هذه القاعدة مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها وامرأته ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث الذي قيل أنه ثلث العلم، ثلث العلم. فمدار الأعمال كلها على ماذا؟ على صحة النية. إنما الأعمال بالنيات، وذلك تنبني جميع أعمال القلوب على هذه، وأعمال القلوب أصل لصحة أعمال إيش؟ الجوارح. وينبني عليها أعظم ذلك وهو مسألة توحيد الله تبارك وتعالى والإخلاص له جل وعلا، ثم تمييز العبادات وغير ذلك. ومعنى هذه القاعدة من الأمور بمقاصدها أن تصرفات المكلف القولية أو الفعلية أو الاعتقادية تختلف أحكامها الشرعية باختلاف إرادته ونيته. فقد يعمل الرجلان عملين متماثلين وبينهما تباين عظيم، يقاتل اثنان في الصف أحدهما في أعلى الجنة والآخر أول ما تسعر به النار. لماذا؟ أحدهما لم يصل وجه الله وإنما أراد ذلك الشجاعة والرياء، والآخر إيش؟ أراد وجه الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أول ما تسعر بهم النار ثلاث: مجاهد وعالم وقارئ أو منفق، فعلوا أفعال بر لكنه لم يصل ذلك وجه الله تبارك وتعالى. ويدخل ضمن هذه القاعدة القاعدة التي ذكرناها في أول الكتاب، وهي أن الوسائل لها أحكام إيش؟ المقاصد. وقلنا الوسيلة إذا واجب واجب اللي لا توصل به إليه، وقد ذكرنا أمثلة على ذلك. والوسيلة للمستحب مستحبة، ووسيلة الحرام محرم، ووسيلة المكروه مكروه، كل هذا مبني على هذا. فالشيء قد يكون مباح، النوم قد يكون مباح، لكن لو كان فيه استعانة على طاعة الله أصبح إيش؟ مستحبا. وإذا وما كذلك مثلا المشي للمسجد مباح المشي،